فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رتب الامام البخاري رحمه الله صحيحه ترتيبا يدل على علم وفهم، فهو افتتح كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد، فكأنه يريد ان يقول: من اراد ان يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي. ما بين بدء الوحي وما بين بدايه التوحيد الاسلام كله، فالوحي قران وسنه، قران وسنه، وكانت السنه توحى الى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القران، لكن السنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينطق عن هوى نفسه عليه الصلاه والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اذا دعاكم لما يحييكم. فالخروج من الدنيا على التوحيد يكون بالوحيين، والفرق التي ضلت السبيل الى الله انما سلكت سبيلا اخر غير الوحي الذي هو السنه. وحتى الوحي الذي هو كتاب الله عز وجل ما استضاءوا فيه بقول الذين نزل القران وهم شهود. في الحديث أن الأمة تختلف على 73 فرقة، هؤلاء ما اختلفوا في الأحكام الفرعية، ما اختلفوا في الوضوء، ولا في عدد غسلات الأيدي، ولا في المسح على الخفين، ولا في مسح الرأس، ولا في البيوت، ولا في الأنفاق، إنما اختلفوا في الإيمان، واختلفوا في التوحيد. فبدأ هؤلاء يضعون متاريخ يتقون بها ضربات أهل السنة القائمة على كتاب الحجة والمحجة، وبدأوا يأخذون من عندهم أصولا يردون بها الأحاديث، يقولون مثلا إن خبرا واحد لا يعمل به عقيده، هذا اصل فاسد، لكنهم ابطلوه. لماذا؟ حتى يلتقوا به الاحاديث التي هي حجه عليهم، فاهملوا شطر الوحي، السنه بيان للقران. وعاده لا يكاد المرء ينتفع بالاجبه اذا امل بذلك، إذا أمل المبين. فالسنة هؤلاء نفوا، وكان من الله نبيها أنه لم يوالوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بدأ صحيحه بكتاب الوحي وثنى بكتاب الإيمان، ليكون لنا إن الإيمان لا يصح إلا إذا كان مؤيدا بالوحي. هل يعتقد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا تفاصيل هذا الدين نقلا لا يعلم بأصحاب نبي قط عشر أشهر، لا يعلم لأجنب أصحاب كانوا بهذا الوفاء ونقلوا هذا الدين بهذه الدقة بتفاصيل دقيقة حتى ازالة يحيى بن علي رضي الله عنه ينقلوه؟ فأهم المطالب معرفة الله عز وجل، أهم المطالب كلها. فهل يتصور أن هؤلاء الصحابة ماتوا ولم يفهموا هذا الباب؟ المتابع جميعا يقولون هذا، أي نعم ماتوا ولم يعلموا هذا الباب. لو جمعنا المسائل التقليد التي اختلف الصحابة فيها لكانت في القلوب. وأخذت كتاب الإجابة ليراجع استدركته عائشة وعرض الصحابة لبدر الدين الزمخشري رحمه الله. هذا الكتاب أورد فيه مصنفه ما استدركته عائشة وتعقبته على الصحابة رضي الله عنه اعتراض على الصحابة. فجاء كتابا، فلو أردت أن تجمع كتابا لكل صحابي اعترض على الباقين لقال الأمر. ومع اختلاف في المسائل الفرعية لا نعلمهم قط اختلفوا في مسائل الإيمان إلا في مسائل كثيرة ومحتملة. وكان يراجع بعضهم بعضا في النقل في مسائل فقهيه في مسائل اعتقاديه، وهذا من اكثر الدليل على انهم لم يختلفوا في مسائل الايمان او في مسائل التوحيد. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما قال ان الامه ستختلف على 73 شقه قال كلها في النار الا واحده، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم انا ورسوله. فالتدريب الامام البخاري التركيز يؤدي بعضهم الى بعض، الاول الباب الوحي عشان الحديث تدخل فيه تدخل من جوانب الوحي قول من عقلك، لانك اذا اختلفت معي بعقلك واختلفت معك بعقلي فلا بد ان يكون هناك عقل ثالث يحكم بيننا. فخرجنا من الاثنين، فلا بد ان يكون هناك حكم. فمن الذي يحكم بيننا؟ لا بد ان يكون عقلا كبيرا نرجع نحن ونتفق عليه، ولا يكون ذلك الا النبي عليه الصلاه والسلام. فرجعنا في الاخر الى تحكيم النبي عليه الصلاه والسلام بيننا، فهذا كلامه موجود. فإذا اختلفنا في مسألة المسائل لو رجعنا إليه ونظرنا إلى السنة العملية للصحابة هل اختلفوا في هذا الباب أم لا؟ إذا لم يختلفوا فلا يتعرض لها، لا يحل لنا أن نختلف. أما إذا اختلفوا فيسعون كما رجعنا. فإذا أول الصواب أول باب مسؤول ثالث هو بدء الوحي، ثم أهم المطالب جميعا الإيمان فلا يكون الا بالوحي. ثم ذكر ذلك انتهاء العلم، لان كل الاحكام الشرعيه التجريديه لا تكون الا بعلم. واحد من الادب لما تدخل تستيقظ بهذا الكهربائيه يعطيك انتهاء بتشغيل الجهاز والكتالوج، واتفق الناس جميعا على ضروره الرجوع الى مثل هذا الكتاب بفهم هذه الاله التافهه. فيفتخر البر ان اقواما لا يعيرون الكتاب على الاطلاق لا ينظرون الى صحيح تحريف الكتالوج كان عناد، لم يقل يعبد الله عز وجل كيف يذكر ولا ينظر الى مثل هذا الكتاب. والله عز وجل يقول الرحمن فاذا فيه خبير اسال عن الرحمن من يعبده، لا تسال الجهله الذين لا يعرفون تسأل عبد الرحمن لن يعرفه. وهذا فيه دلالة على ضرورة العلم والتعلم ان المسائل الاعتقادية كلها لا بد ان تؤخذ من مقتضى النبوة، لا تؤخذ من عقل الانسان مهما جرت عقله هي الوحي والحسن. فدمر ثالثا كتاب العلم بعد الايمان وقبل كتاب الطهارة يدل على ان كل تصرفات تستمر الى العلم. الإمام البخاري بدأ الكتاب بداية طبيعية، بدأه بعقد بلد لفضل العلم، والذي نوع من التشويق قبل أن تأخذ بالشيء انظر فضل الله. وهذا من تمام الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر الصحابة الجهاد بين لهم منزلة الحديث ومنزلة الذي يقتل في سبيل الله، فتحمسوا ليش الله عز وجل ما خلق الإسلام خلقه باحثا عن الأجل، مش واحد يعمل دورة إنما يعمل العمل لشيء لهذا. في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سأل قال هذا أقول لما تصدق لصلاتي هذا تقول؟ قال أنا إني لا أقبل زنزانتك ولا زنزانتك أكثر من الزنزان لا أعرفك لا أقبل، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار بس كده. قال حولنا لجنة كل كلام تجمعه الحاجة حضر ولن أعرف الحضر كل مؤسسة آخر العلم الجنة وأن الله عز وجل يعيننا النار كل الكلام والحضر بكيف لنا وجهل نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ولقب الله الجنة والنار بالناس، لقب الجنة ترغيبا، لذلك أخطأ من يظن أن العمل تأتي الجنة فاسد. وإذا بعض الناس الصوفية يؤدبون العبارة المشهورة التي تعرفونها جميعا إن شاء الله إذا رضعت على وجهك اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فتحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فتحرمني من نارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. هذا الكلام فيه مغالطة، ذلك أنها لا يمكن ترى الله إلا إذا دخلت الجنة، لا ترى الله إلا بعد كل الجنة. فأنا لا أقول اللهم ارزقني الجنة وأعظم ما في الجنة ورحمة الله عز وجل، لأني أقول يا رب إنني رؤيتك، لكن تقول القصة أسألك طبعا في جنات تحرمني من جنات كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سأل الله الجنة واستعاذ الله تبارك وتعالى من النار. فالإنسان مخلوق ليعمل ويبحث على نفسه، إذا علم أنه لا يقدر فترك المدرسة، فترك المدرسة. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا طالت الساعه وفي يد احدكم كثيرا فليدرسها. هذا الحديث فيه نظره، وهو ان الانسان انما يزرع النخله لا ليأكل منها، انما ليأكل منها اولاده واحفاده كما اكل هو من غرس اجداده. إذا لا غرس الكثير إلا لهدف. فتوصيفا من النبي صلى الله عليه وسلم في غرس هذا الكثير قال له إذا قامت الساعة وفي يد أحد فكذا فلا يقل تقدير الكلام، فلا يقل لمن أغلقها الساعة قامت لمن أدركها إذا لم يدرك عليها أحد فهو حري أن يدركها ولا يدركها. فكأنه قال له قال طبعا وغلس مع أنك لن تجد لنظرها ثمرا، لكن أدركها وقال طبعا. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ثمرة وقال ما لي عند ربي قلت في سبيلي؟ قال لك الجنة. قال انها لحياة الطويلة حتى اكل هذه الثمرات. وألقى بها وقاتل حتى قتل. سأل إيه لي أن تدخل الجنة؟ قال يعني أنني أقول بيني وبين الجنة أن أنا أكل التمر. إذا هي حياة طويلة، ثانية ثانيتين دقيقة دقيقتان، طويلة الدنيا كلها. أما ما هو أخذ وقتل. تخيل لو إيه الجواب؟ ليس لك شيء. لا لاعتراف القدس لقلة ليس لك شيء. كان ممكن يفرض اعتراف القدس لا وقع. تعجب عليه؟ لا يلعب بالحياة. والله المسألة لا عبرة فيها ولا حاسد. تولى الذي جاء إلى عبد الملك بن زبير قبل ذلك القصر عبد الملك بن مروان على الخلافة فقال له أنا بطل النظار وحارس معروف وممكن أقرب معك لكن كم تعطيه إلا أن قال يا محمود كذا وكذا. قال له طيب هات. قال له اشتغل بقبل وتبني بلاء حمرا. فتولى عنه الرجل وقال أراك تأخذ روحي نقلا وتعطيني ضمانك نتيجة. فالروح كان شخصا كده وتقول لك الثاني والاول لا وعندي الاستيعاب الاول يقع في هذا الشأن قبل ان يموت. فلما علم انه لا ياكل وقد يقتل ولا ياكل الاجر حضر في الفجر وتولى. لهذا خلق الانسان لا يحب عن الاجر. فإذا أردت أن تواصل إنسانا ما في شيء ما أن تأمره بشيء ما راكبه وبين له أجر عمله. لأن هذا أدعى هو يفضل وجد استطاع الخاص ناجح واستطاع العام ناجح. ليه استطاع الخاص يرغب بحضور الإنسان؟ استطاع العام لا استطاع عام يروح ينام ياخذ الحلاوة ياخذ الحرام ويتجاوز المرتب إنما استطاع قبل ولد القطعة بجمالها. فيقول لك فما قاعد يجيب القبلة دي انا قاعد القبلة دي طب ما استنى كل ما استنى يبدا فنجح. والشركات اللي بتروح للجوع عاده عندها عندها مبدعون عندها مبدعون في ايه؟ توجيه الاجر والزياده فلازم يروح الى الحد. فلذلك الامام البخاري رحمه الله بدا كتاب العلم بقول باب اصل العلم لأن العلم واسع ومضمن وشارع ليس لسهل. تحرير محب النجاح في كثير من المسائل يحتاج إلى فصل ذلك. تبليغ العلم للناس والصبر على أذى الناس وعلى مقاومات الناس وعلى بلادة المنتجع أحيانا كل ذا يحتاج إلى فصل. تبليغ العلم مع كثرة المناورين لك وكثرة الأثار والإلحاد كل هذا يحتاج إلى فقر مدين يحتاج إلى مجهود دليل. فلا يدخل فيه إلا من يعلم قدره من يعلم قدره العلم. والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله وكفى بالجهل عارا ان يتبرا منه من هو فيه. لان لو قابلت ابا جهل في الطريق فقلت له يا جهل احمر ان تقول يا غني مع انه ابو جهل بالجاهل خطر ابو جهل والعذاب يستنكر ان تحبه من جهل وصل الجهل أرض. كل الناس تدعي العلم في أي فن من فنون الدنيا حتى لو لم تكن متحققة بهذا العلم. ليه؟ العلم شرع. العلم شرع طاهرة يرفع حتى يعلم الدنيا. لما تجي واحد يتخصص في فن معين من فنون الدنيا الناس كلها تقوم تحس بالعلم مع كثرة الطالبين. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع رائع يبين فضل العلم وهو الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واحمد في مسنده من حديث ابي كبشه الانماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يرسل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن منك فلان لعلمت بعمله فهو وليته فهنا من أجل الثواب، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يسقط في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخفف المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن منك فلان لعلمت بعمله فهو وليته فهما من وزر ثواب. فالناس اثنان واثنان سبع لهم، اثنان اللي هو الرجل الاول والثاني، والثاني سبع الاول والرابع سبع الثاني. الرجل الاول اتاه الله علما وماذا، وهناك نقطه في قوله عليه الصلاه والسلام انما الدنيا لأربعة نفر، فذكر الدنيا ليقصر الناس على طلب العلم. بعض الناس يبدأ العلم بنية فاسدة إن هو يتمنى أن يكون شيخ كبير وعالم جليل ومفتي الديار، يتمنى ذلك وهذه نية فاسدة ما لم يلتزم به الدار الاخره فهي فاسده، تعرف اقل قدر من الدنيا يعثر على الاخره، اقل قدر من طلب الدنيا يعثر على الاخره. يعني احنا بنشد المساله دي بجهاز في اسفله قطعه من الطين ثم صببت الماء الرقراق في هذا الجهاز، الميه كلها تجاهل طين كلها طين، فهذا الحج لا كذب وحج طين هذا كذب، إلا أن هذا عصر الناس كله أقل قدر من الدنيا يعصر على الآخرة، شديد تجريد الإسلام لله ضروري ومهم. النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من آل أبي بكر رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام أنه ليس لأحد أحب منك إلا وأتاه إياها إلا أبو بكر، قال له عليك يد يجزيه الله بها وأتاه أبو بكر بمال كثيرا لا وأتاه بمال، ومع ذلك لما أراد أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وأخبر أبا بكر أنه سيهاجر اشترى أبو بكر راحلتين وحبسهما يطعمهما يعرفهما استعدادا للهجرة. فلما آن أوان الهجرة وجاء أبو بكر بالراحلتين فأعطى راحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة، ليه المرات يقولوا السنة الأجر هذه السنة لنا سنة المسافة، مع أنه يا أبا سنة يا أبا وسهل لا تكون لي، لماذا هذه الإسلام؟ لأن الهجرة لله لا يعتبرها بشيء من الدنيا، قال له لا آخذ الراحلة إلا بثمنها تجريبا للقصد. وكذلك لما دخل النبي فرأى قطعة أرض لبعض لغلامين من الأنصار يتامى فقال سابقوني بحاجتكم يا بني النجار، فجاء بني النجار يزدجون بالسلاح لما النبي أرسلنا لهم قال سابقوني بحاجتكم، هل يعني اشتري منه بالسمك. قالوا لا والله لا ناخذ ثمنه الا من الله عز وجل. ومع ذلك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم السمك. هذا بيت الله أقل قدر من الدنيا يعسر، فالإنسان إذا في بداية طلب العلم يتمنى يكون مفتي، إمام، كبير، فقيه، محدث، مبشر، كل هذا يعسر الظهر. لكن قد يدخل المرء بوابة العلم بهذه النية الفاسدة. بهذه النية الفاسدة. ثم يطلب العلم فتنطلق نيته بعد ذلك مع طلب العلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الدنيا لاربعه نفر، اي من طلب الدنيا بالعلم زاد الدنيا. زاد الدنيا العلماء سلاطين غير متوجين، والعامة تخضع لهم أكثر من خضوعهم للكفار، لأن العلماء يملكون سلطان الحجة الذي يخضع القلب له، إنما السلاطين لا يملكون إلا سلطان اليد الذي لا يخضع البدن إلا له. الأول قد جابر العالم وقلبه خاضع لسلطان الحجة الذي ذكره العالم، إذا العالم يخضع على القلب، فلهذا كان سلطانه أقوى. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو جاهد لكن هو في حقيقة أمره مرتد بها خاضعا قلبه للحجة. العالم يملك قلوب الناس، ومن هنا تأتي قوته. من أراد الدنيا فعليه العلم، فذاك إن نوع من الترغيب كأنه يقال لك إذا طلبت العلم فعجزت عن تصحيح نيتك وأعتقدت أن الدنيا متقدمة فلا تنصرف عن العلم رجاء أن يفتح الله عليك. بعض الناس يقول لك أنا مسأل بحيث كده ناعم مرارك عيد الأفقين، هل من ذا خوف من الرياء وخوف من السرعة يطلب عن العلم؟ يقول لا تفقد. وهذا من كبير نقطة سيد عليه الصلاة والسلام. العابد يدهش الناس في الدنيا والناس لا تستغني عن الدنيا تقدر يطيعون، لكن العالم يحبب الناس في الله فتكون الدنيا عليه. وهو ذا الفرق. لما تقول لك تشرب من دنيا تعالى الله العرش مش لانه لئيم او لانه غير مقبول، لا، لان الشيطان عن الدنيا صعب. ولذلك ما احسن نصيحه قوم قارون له، قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن لما نقول لك اتبعنا لا أقول لك اترك ما أنت فيه من الربانة، فالرجل سيد وعنده يعني كل رباليات الحياة وأرض من الكذب، فأنت عايز لتشيك ينقلع من كل ذلك ويتبعك مثل أبي ذر، مثلا بسرعة تحط عليه قصة أبي ذر مثلا لا يقدر أن تحط عليه قصة عبد الرحمن بن عوف، ثم تحط عليه قصة كل شوية قصة سليمان عليه السلام. يعني شفت خالد بن عليها رحمه الله قال له سائل: أيهما أحب إليك؟ قول مصرف ابن عبد الله بن التخفير لأن معاك فأذكر خير لي من ان ابتلى فاصبر. هذا احب لي القول فيه ابي الحلال: اللهم اني رضيت لنفسي ما رضيت له لي. فقال قول المصرف احب الي. ليه؟ قال اني قرات كتاب الله عز وجل فرايت وصف سليمان مع ما كان فيه من النعمه نعم العبد انه اواب ورايت وصف ايوب مع ما كان فيه من البلاء نعم العبد انه اواب فقال الشكر مقام الصبر وبقي العافيه فلان عاد فاشكر خير من ان ابتدا اصبر اذا كانت الدرجه عند الله واحده فسليمان عليه السلام قام لحفظ الله في حفظ النعم الغالب عندنا فلما تقول له اترك ما عندك من المال لا يدفعك لا يدفعك لان شك عليه ذلك في بعض الناس يقول انا اكثر صبر واخاف ولا اتخيل انني اعيش رحيما مثل هذا لا نقول له اترك مالك ونعد لحفظنا فقول قارون يخاطبه رجل كل اغنياء العالم الان لو سمعوا ناعم لهم من مال لكان هو المكه التي في جيب قارون كل الخزن عن قارون المكه اللي عند قارون شوف بقى العقبه للقوه يشيل المتاح من عرض يخيط فلما راح يقول عنه المكه كله وبعدين خبيث جمهلك وخبيث بل ممكن يدرس علامه انه خبيث ايه قول الله عز وجل ان قارون كان من قوم واحد منه لا يتزعم بل الشيخ بل الشيخ ليس له اي يتيمه في المجتمع من قبل متواحد منه وبعدين طمع الطمع الكبيره دي من غير ان اقول فلما يكون خفيف وذلك وبعدين حتى يلتزم او يقترب خطا يتيم ان تقول اترك مالك رجعنا نحن نقول له اتمتع بكل المباحات واخر حق الله من المال واعتب على ابن السبيل والارمله والمسكين واتمتع برضه قل كما تحب وتوصى به قال ولا تنس راتبك من الله فالنبي يقولون لما يقول انما الدنيا يرفع الرقبه في بعض الناس بيدخل العلم بهذه النيه لا يقول له لا تقترب ولا يحملنك فساد من يدك او من الامر على ترك طلب العلم لكن اطلب العلم واطلب بابه وتصحح نيتك بعد ذلك كلما اضاف شيئا اليك قرانا او سنه كل ذلك يتعلم منه شيئا كثيرا كثيرا لفتح نيته بعد ذلك كما قال ابن جريج رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له وسبيل فيه قول عبد الله بن وهب رحمه الله كان ايضا ضحاء وما كان ظلوم ان يعني يقدموا حقا لظلمهم قال لنا الفرق انني كلما ارتبت انسانا اصوم يوما فكنت اغتاب واصوم فلا برضو اغتاب فقطعت العمليه فحب برضو ايه يعني فقال فنظرت انني كلما ارتبت انسانا اتقصف بدمه فمن حبي للدراهم اردت الدين اي فهمت كل يوم دراهم دراهم دراهم دراهم قال لا لا اقطعنا الدين وما ضره ان يعترف هذا الاعتراف في ثمرة العلم ثمرة العلم ان تعرف قدر نفسك مهما زكاك الناس ومنحوك ان تأدرى بقدر نفسك فقول عليه الصلاة انما الدنيا في إشارة الى هذا المعنى الذي دليل لأربعة خلقاء فكلنا واحد من هؤلاء الأربعة مفيش واحد منا يخرج ابدا عن الاربعه الاول رجل اتاه الله العلم والمال فثمرة العلم انه يعلم بالله فيه حقه ويصل به رحمه العلم والعمل ده كله من الابن غير الثاني عن الرقاق ابو جاهل قال عن الرقاق ويخفر بمال لا يضع لسان فيه حتى فهذا الرجل اللي عنده العلم الاول واللي عنده المال استطاع ان يوصف المال للعلم ولا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا باذن تجد رجل ان اتاه الله القران او الحكمه او العلم ثلاث الفاظ فهو يعلمها الناس ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق لا حسد الحسد هنا المقصود الذنب ان تتمنى لنفسك مال اخيه بغير ان تدون النعمه على اخيه لان العبد اذا حسد الحسد المذموم يعود الضرر اليه الا يحيط النصر الزين والا لاهله لم يحسد مره واحده فالله يعني كم دار عنه ذنب يجيب كده وظيم وإذا يفتح عزاء كعمال يحتدم غيظا على ذلك فقال أنه واحد هدود يقضى بالعين لعين وإذا هو معدود حاجة ولا عنه فجابوا أن أبقوا والمهيمة على الزب كده أقول لك ذلك إلى نجاة إن شاء حين وحذلك فالمهم إزاي جاب العين جدا فقالوا شير بنت ايه مين تبيه امين ايه قال له يقول رعا لكم نرجوك انا هناك فالحمد فقالت يعني حتى لو هو حتى الغضر وحتى بعينيك نساء فلا يحيط الامر السيء الا لاهل ربنا حتى ايضا رفعه وان كان القصد لحتى اي ان كان الحسد مذموما فلا يذم فيها سيئا رجل اتاه الله علما أو القرآن فهو يعلمه الناس ورجل أتاه الله مالا فجعل المال تابعا للعلم فسلطه على هلكته جملة بعيدة من الحديث سلط المال على هلكته عن أهلك المال مش بيمسك كده الهوينة ويمسك على دينه عن ولا ذلك بقول لا رجل بجملة المال لها أي جهة المسكين فلا يجيه الفلوس كلها سلقه على أنكبه وبعدين حفظ الخير بقى الذي لا يكون إلا لعلم لا يكون إلا لعلم أرى أحنا كده مثلا بقى تيجي في رمضان تعمل مواعظ الرحمن وتقول لك أنا شرطي على سلوك فلوس الخير وأنت كده طب لو كان سلوك وفي شرطي وفلانة الفلانية وكده ابني الجيران غير لوني اكله مثل اكل البيت. وبالك وتشرف على تخرج الدم وتتاكد ان اللحمه تجيله تمام وتملي مالها في هذا الشهر. لكن هل املكت مالها في الحمل؟ لا ان الله خير لا تضل خيرا. تبث البطون ليملا البطون كل ما على البحر ملوش قيمه تروح وتضيع في الجامع تروح وتضيع رمضان تاكل عمر في رمضان مثلا بالكلام ده كل ده ملوش قيمه ابدا السبب في انه هذا المال اهمل في غير الحق الجهل هذا الخلق لا يكون الا بفضل العلم سلطه على هلكته في الحق وهذا لا يكون الا النهار الاول اتاه الله مالا علما ومالا فعرف كيف يوصف ماله بالعلم الذي عنده قول الحق الله فيه كانوا يرى ربه وراى ان كان فيه مقاطع من افضل المال الرجل الثاني اتاه الله علما ولو يكفيه ذلك فهو يقول لو انني كفلان لا اعلم الحيث على رفعه بيده بخلاف رجل الاستطلاع اللي هو لا علم ولا لا لدل ولا على صحيح النبي هذا الرجل لا يقول الحديث أن رجلا قال لك الجنة يسمع حكمة فيأكل بسببها كذلك لرجل جاء راعي الغنم وقال يا راعي الغنم أعطني كامة ناوية عن شبيل قال المرض إلى الله وقال أنها كلها كلها نسجيل سبعة إذن كلها حتى يعجبك فنقل فأرأى لبيه كانت الغنم أن جاء أنها في الجاء جبيل كان حتى هو لدى العجبك وقال فالجنس من الحيثة فنعبد إلى لها فنعبد تعدد عن تصريح من جانبه وعدد على السياسه فالتاليه لم يختلف ابدا الرجل لا يختار العلم وعرف كيف الاقام وكيف يضحك الله نظر الى اسوء الانسان هو تعرض لمن تعرض العزم الى السبب فقال عليه الصلاه والسلام او يقول لو ان لي هؤلاء لعرفت بنيته لعرفت بعدين فهو ظنياته هو ظنياته ما اعرف هو هذا الكلام اعلم القول الذي صلى الله عليه وسلم ازاء الاعمال الدنيا وازاء الجود الذي اماله فمن كان تجاوز الى الله ورسوله فلا يوصل الى الله ورسوله وان كان تجاوز الى الجود ان يقيمها او الله ان يقيمها اجاوز الى هذا فهو رميات من كان بلاد رسولك إلى الله وكان في الدنيا فإن في الدنيا الذي تعالى هو وإن شاء هو وما عقد من له عن الدنيا فهو رميات فهو من الأجل سواء سواء يقول السيد كيف هو في الأجل سواء ولم يحتوي نفس العطاء فقولنا من أجل الثورات يحتمل الثورة يعني من العقد المطلية يضيق الذهب كان العقد بالذهب طيب لا سواء فمعنى وأمة في الأجل سواء يعني قريبا من السواء يعني مثلا ندي مثال تقريبي من أجل الحديث يحيى بن عمير رحمه الله قال له أظن الدوراتي قال له إنك تقول عن الراوي مرة ثقة وتقول مرة لا بأس به فقال له من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة فإذا قلت وبعدين تقول لا بأس به وبعدين قلت إن من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة فضيل كل لا بأس به فهو ثقة خلاص خلاص إن ثقة لا أقول يعني مثلا في التقديرات الجامعية عندنا الامتياز وعندنا جيد جدا وجيد وضعيف ومقبول قصدي ربنا دايما لازم المقبولين فبالتالي وعندنا نضج كده زي ده النقطه كده فالامتياز من 100% في الحاجه اللي فاللي جاب 90% امتياز واللي جاب 100% امتياز فهو يستويان لا يستويان لكن في نفس الدرجه حتى يعاتبه الله عز وجل على ما لم تكت بيه هو خطيئه اليس خيار والله عز وجل يعامل هذه الامه بالفضل وليس العدل فمناسب لتمام كرمه وفضله وتفضله على عباده ان يرفع الرجل بغير كشف منه تفضلا منه على عبده وإجلالك هذا رحمه الله بذلك ذكائه وفقهه رحمه الله استقف هذا المعنى في باب عقله في الصحيح قال ذاك من أدرك من العصر ركع أي قبل أدره السنة وروى في حديث أبي هريرة الصريح في مسألة من أدرك من العصر ركع قبل أدره السنة أو سجدة فقد أدرك الصلاة وبعدين بعد ذلك ذكر حديث الذي يرسل الحي وحديث ابن عبد الله بن عمر الحديثين أحوالهم واحد يقول ابن أبي إننا نخاطبكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى النهر والسنة هي المخلد إلى المثال لأمنا مع الأمم السابقة يوم المقال فنسأل برجل صاحب عمل استأجر أجراء يعملون مثلا من أول النهار لآخر النهار على مبلغ معين طب مثلا الآن يشتغل من الصبح للمغرب فأوتي أهل الثورات الثورات فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا قالوا لا حاجة لنا في أجل خلاص يا جماعة كده مش هتقدروا تشوفوا أنا شارب من الأول من الصبح بالليل تكمل أديك الأجل قالوا لو خلاص مش هتكمل الأجل ما تكونش عند الفلوس خلاص كده فاستأجروا لو قالوا بس اشتروا لي من الصبح للنزل فدون اشتغلوا الظهر للعصر وقال لها رب خليل قالوا خلاص ما تكونش حلو انت كده خليت الصلاه بتاعك فاستعد الاجراء من العصر للمغرب وقال لهم 40 جنيه فلما قال لهم 40 جنيه قاموا العمال التانيين كلهم ايه اللي بتعمله نحن كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر رجعوا منا فقال على الرواية الثانية في حديث عمر قال أعطاهم صراطا صراطا وفي الرواية الثانية قال فعجزوا وقالوا لا حاجة لنا في العجل الجمع جمع الحديثين إن هم لما عجزوا وقالوا لا حاجة لنا في العجل أمرضاهم يعني قالوا لا قول يا سيدي كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أيضا منا قال هل ظننتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك أضرب به من أشاء. مالك أعطيه من أشاء من عبيد، أعطيه من أشاء من عبيد. وأنا ما ظننت الخطر لأن بخير ليه وضع الحديثين دول وليه علاقة الحديثين دول إذا من أدى متوحدا من العرب. لو ان في واحد يصلي العصر عباده في عرفه باقي على اذان المغرب دقيقه واحده ومن ضده يعني فكبره ركعه فادرك ركعه من العصر واذن عليه المغرب. اذا هو سيوقع ثلاث ركعات في غير الوقت صحيح كده؟ يبقى الحد ان يتحدث على ركعه ثلاث ركعات عليه، لكن الله عالمه بالفضل فوهب له الثلاثه التي وقعت في غير الوقت لركعه الركعه في الوقت. يبقى وحده بالفضل ولا لا؟ اذا عمله بالفضل. فالبخاري رحمه الله بعد ان ذكر دليل المساله ذكر الحديثين من باب التعميم ان الله انما عاملها بفضله تبارك وتعالى، قال فذلك فضلي وفيه ما شاء. فقوله عليه الصلاه والسلام فهما في الاجر سواء سواء، وان الرجل لما عقد نيته عقدا صحيحا بالعلم الذي اتاه الله تبارك وتعالى تفضل الله عز وجل ورفعه بما يعني ولم يضعه بما ليس في مقدور، وده التغيير على تحصيل العلم المجرد لا الذي يدل حق العلم على الانسان. فهو قال لو عمل لو قال لي يعني تعمل هذا الرجل لعملت ويعملت، فهو ونيته فهو في الانسان. الخط الثاني مال بلا عبادة، قال عليه الصلاة والسلام فهو يرق يوسف. اللغة العربية اللي بتتميز بالشيء ليس بالغث كلها، إن شكل الحرف يبين المعنى. خطف الخط أولها إيه؟ عمل اشوف كلمه يرقص تسمعيه يعني خطة والشطارة، وده يدل على ان هذا الانسان يفعل الشر بسرعة كبيرة، فهو يقصد كماله لا يرعى الناس فيه حقا ولا يغفر به رحمه، فهذا بأكثر ما لديه قروض هو إيمان كل الثالث قروض. الصف الرابع جنون العوام الذين لم يستطيعوا بنور العلم كما قال عبد الله لا حق الدنيا ولا حق الآخرة، ولذلك تجد نجما شركاء نجما يرجع ورا عن المتحقق بماذا؟ قل عني ايها الاخوه الكرام لا اذهب الا هواك، لا مذهب الا هواك، قال جماعه الخلق الله كان هو الاخيره اي جماعه اللي تمنوا غير الضروره، يعني وقفوا على قرآن ينظرون إلى قارون ويقولون يا ليس لنا مثلنا أوت إلى قارون إنه لذو حظ عظيم. أول ما الأرض لاعت قارون أوي وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله، يعني ما زال يرد من حقيقة كأن حتى دي اللي هو المفروض يعني يكون يأتي لا ويأتي كأن الله يأخذ الرزق لمن يشاء من عباده ويقول لولا أن من الله علينا لقد أتينا. في بعض الناس يعرفون فيه بعض التصوير كان في سنة 74 رايح حجز مجتمع عشان يشوف مباراة نهائي كأس العالم ما بين ألمانيا وهولندا في هولندا. وإذا إني طبعا نأخذ المواصلين فأنا بروح قبل الغريب في البتاع في نص ساعة ولا ساعة بروح في آخر دقيقتين حتى لو طلع نظرة الواحد يا ويرجع لغير حتى يعني مهم، وهو جاء رايح على آخر لحظة إيصال السيارة انهدم على مدى السوائل المغيرة بالبطار ومبتاع والكلام هو المهم دخل قالوا لي شوف حظك بقى هي اللي طايرة فنزع بقى بدار اخبار اليوم وقعد بقى قال لك بقى يعني الاغنيه اللي هي خلي ده نشوف التلفزيون. لما رجع الصبح بدري الساعه 6 الصبح وجد اول عدد من الجريده محطوط على المكتب بتاعه لقى خرائط الطياره مسطره اتفقدت داخل البلاد وهذا كله من فيه. قال الحمد لله الحمد لله فهو لا يدري لا يدري لا يعرف الخير هذا الخير أقرب القرآن نعم جدا وشعر كذا فالحراب لا يتحققون بشيء يريد الشيء إذا جعل هواه فواه مذهب كانت هو ذكره الدنيا كلها على الحراب الرجال الفتاوى والجماعة المتنقلون في السعودية وفي قطر وفي الإمارات وفي المغرب وفي مصر كل رجال العلمية دي أجمعت على سن الربا الأخرى وبعدين المفتي قال هذا حلال الحوار هذا حلال الله بقى العالم والبعثات انت ايها العبد خالفت مذهبك لان انت مذهبك العوام بيجيب الحق بالكيل ها لله عثر هنا وواحد وغيرهم يبقى عثر بعض وخلالك لما كنا مثلا بندعو للسنه من الاصحاب التجريب نفس التجريب اول ما عرفنا فيه للسنه بنروح عمال مقول في نيرانينا الارياف والكلام ده كلهم وقفوا قالوا يعني كل الناس دول على روح وش على الحق فاستدلوا على الحق للكفر طريق الجمهور كل دول على راس ولا على حق المنافس يجي يرجع على الهلك مره معاك كل دي في المسائل كده يا لكن هو هات على هواه ولا نجعل في مقام يريد تعرف ان واحد نظر منظومة بدنية لتعلى المذكار كان بحب يسأل وبعدين ناس جملة لغة يعني حديث على التغيير حول لغة مرة معاك والعين خطة الحلم الذي يصدر هذه العينة له صح مرة هل كده تعلق بمرة والدليل على ان مرة النجوم ولا مرة وهذا هو الدليل قرار محضر ومش عارف يجيب في الامر خلاص مر خلاص الحمد لله ما تكونش وهذا العوام يزيد العام ما كده ولذلك العام ما زوج لا يعرف فلا قدر الدنيا والاخره ذلك هو خطرهم لا تنعمل في ذلك فتح ولا عقد النية عقد صحيحا على واحد إلا العلم زي العام الأولان أو العام الثاني بهذا الجهد إن هذا الحديث أيها الأخوة الكرام يبين لنا خطر العلم وأن الله تبارك وتعالى يرفع الناس درجات والدرجة كما ورد في بعض الأحاديث فما بين السماء والأرض يرفع الناس درجات العلم كم من ضعيف متضعف أعز الله بالعلم كم من ضعيف متضعف أعز الله بالعلم ولما مسلم رحمه الله قرا في صحيح الحديث ابن عبد الحارث وكان عازبا لعمر على مكه ان عمر لقيه بعثمان قال له من تركت يعني في مكه قال تركت مولى لنا يقال له ابن ابدا قال تركت مولى يؤم المهاجرات وحين الانصار قال يا أمير المؤمنين أما إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين فكم من ضعيف متضعف أعز الله بالعلم الأعمى رحمه الله نقب للأعمى لعمل كان في وجهه حتى ذكر من سيرته ان هو الغرق ماتت عليه في يوم من الايام فادت الميت بثلاث سنور تعالى كده من ورا الخطاب وقول لها انت على شمال ليه؟ ده يا بختي انك انت عايش معانا ده احنا نفسنا روح معاك ده وانت على بعض الغرق ومش حتى للقيمه العاطله للراجل ده قال ولاة المدين كده يعني حليم وزعل فانا بنعمل كده طبعا هو وصحبه ومرضه وانا نزل على شيء الاستاذ الكبير اللي كلنا بنسمي خراب رجليه وبتاع وقال كلام في هذا المعنى ده حتى والله لا يعيبه الا المعنى لا أعتقد أن أقول قصدي وأعتقد عليها قال لقد شارك الله لك يعني أنا أعتقد أن الله يقول لو كنت بقال لاستقذرتموني لو أنا بعيدكم جدا ودسون ومرقب الكلام لاستقذرتموني لكن وتعرض الله عز وجل للعلم درجات الاعداء من خلق ائمه الكرام وكان خالق مع خلق ومع قسوته كانوا يتهافتون عليه يعني من الرواه عن الشعب مثلا من حجاج السنه الدوري شوف انا بقول حتى نزلته في اجتماع المراتب يعني لا تعرض الاعمى في جزء نزلته كده على المستوى العام ده الحمد لله بيقول الدكتور اللي بيعملها في اعيان الناس اللي بيعملها في تصريح الجزائريين يقول ولو لم يكن لهذا الامام من فضل الا تلميذ ابن قيم الجوزي صاحب المقلدات السعيده التي ارتفع بها الموافق والمخالف لكان دليلا على امام التفرد اللي يطلع ابن الخير. تعرف ابن الخير لا يرد كما يتجنيه، لكنه اسهل الكلام في علل النجوم، يعني كان المسائل وقع عنده، لكن هو يخرج من بحر اليدين. فالان لا والناس كبير اللي يقول لو كنت بقالة لاستخلصتموني، تلمسوا على هذا النمط العام سفيان الثوري وشعبة وسيد بن عيينة وإسرائيل بن يونس وعماد بن يحيى وحسين بن بشير كلهم قضية. فكان الأعمال قائد في معه. فذكر الفضيل البغدادي في كتاب شرف الأبحاث الحديث أنه رد كذبا لأحد الحديث. مع سنين وكل سنة سنة عليه حال السنة حالة يقول يا الأباس اقرا علينا سمع علينا فردهم كذا. فكان اذا سمع وقع ارجلهم تخرج الدار يسمع كذا. فشوف بقى شو الرجل والشاب كذا وكذا كذا وكذا الشاب كذا وكذا هنا ورجعين هنا لهنا وهكذا ليس وليس رايح جاي ولا يهزون على الاطلاق. فجاءوا يوما اليه واقتربوا من الجار على حذر ولناخذ الكلب. قالوا هاتين على الاطلاق ولقوا عليه. فلما راه بكى قال ما يشيك يا ابا محمد؟ قال ماذا الذي كان يامر بالمعروف لا نعلمه. اللي هو منير القرب الله. فالشعب استنعزل الروايه وكذب الاحكام ومع ذلك كانوا يعتدون عليه. قالوا ما كان عنده علم الذي رفعه الى مناط النجوم وصار اماما في علم الحديث وغيره من العلوم هو الحديث. يعني فمر يذكر باب الخطيب يقول ان الاعمى كان عدل الروايه فيه كان اعمى. الاعمى كان اعمى رحمه الله. فراح ليه يستوي في شيعه وجنازه ويسكنه واحد وكانوا طبعا في الجنه ساكتين وبتاع. فراح لما خرج فيه كده قال له ايه اصحابك يا ابا محمد؟ قال ايه انا اكلمك معاك. قال لقيت قام راجل الاعمش وفضل ينحل فيه صندل صندل صندل صندل من على المسجد كده وهو مش كده. والاعمش من هنا قال له راح فين؟ المهم راح لفتره كده قال التلميذ يا ابا محمد اتدري يا جهنم؟ قال له لا. قال انت في زباله كذا وكذا. يعني زباله دول اللي احنا هنسيبه فيها اخراج. لقيت اصحى بلد. والله لا اردك الباب حتى تملا الواحد حديث. انا جالس اقول لك يا عبد الله. ومش هرجع بلدي اذا لقيت ايه زي ما لقيت تسليم. طب بلد العم تغير عليك. أعدى الملي حدثني فلان وفلان وفلان من الألواح. ولكن عيد بقى بجانب الأعمى ده نار. بس الإنسان بس نفسه بجانب. وذلك أول ما دخل البلد التلميذ قال له واحد صاحبه قام يجيب الألواح سرا. قال له دي أمان عدد حبيبي أنا عدد حلو. وبعدين وصل الأعمى للبيت. أول ما قال له وصلت إلى البيت يا أبا أحمد عملت بقى على طول. وقال خذ الألواح من الفاس. فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد. عرف أن أعرف الألواح رقم واحد. قال كل ما حدثتك كذب. وقال أنت تعمل إيه؟ شو بقى تهديد المريض؟ قال أنت أعلم بالله من أن تكذب. أنت أعلم بالله من أن تكذب. ولون اعمى الجوالات يعني احنا خدوا كده كده ربع سنه نصفكم كده فجيت معاه ان انت معنا دروس. لكن الخط بالكلام ان الاعمى رحمه الله كان اعمى ويقول لو كنت بقالا فاخبرتموش انظر اليه كيف رفعه الله عز وجل. هو ده النسب الحقيقي. الائمه الكبار تعرفوا حاجه عنهم عن ولادهم؟ غير الإمام أحمد مثلا وهذا المغازي هذا الأمر يعمل إيمان الولاد كما تجعل الولاد طرف على الولاد. ما الذي وضع هذا الإمام مع أنه لم يقل أجل الناس في عمره كان له قرناء وكان في أفضل من السماء ومع ذلك صار ذكره عبر القرون وسار مسير السماء لدرجة أن في بعض الناس لما يغلط مثلا يغلط رفض البخاري يعني كأن البخاري لكتاب الله يعني مرة حتى لي بعض المسائل يقول مرة واحد دخل يصلي المغرب فليقرأ إلى الناس المسجد قال إلى بكر المسجد مختلف قال هاتف إلى أخرى قال يا أخي أنا أتخلوك بالبخاري قال يا ابن القرآن أخلاق يعني الناس يقول عندهم البخاري والحوار عند البخاري حاجة ما فيش حاجة أضر لك ما فيش حاجة أضر البخاري ايه من الذي اعطى للبخاري هذه الهاله الكبيره جدا من الاسلام والتوقير والاحترام ويجي كل الناس البخاري صحيح مع ان العلماء عندهم كلام في بعض الالفاظ والكلام ده هو فضل الله عز وجل يكفيه من يشاء فالفضل ان النسب الحقيقي العلم مصنفاته هي ابنائه لما ربنا سبحانه يجينا عن العلم كثير تألف وتكتب اوعى تعمل زي الامور اللي حصلت مع عشر سنين وذات وسمعها حتى الان الشباب لا لاحظ لها ولا سبق العلم اتبعوا سياسه نفي الكتاب اوعى الشيء لكن بيتعاقب الملزمه الملزمه 200 جنيه والناظر الجاهل بيقد الشبر فكل كبر بالجنود طب ده السبب مخطوط مثلا هيدفع في 100 صفحه مش فلوس نخليه 600 صفحه طب ازاي مثلا شعب يعامل واحد ونازل تحت ونقل استخدام الشعبه من تهديد التهديد هو انت بتمشي استخدام الشعبه عقل ولا قابل بيعمل مين إذا كانوا من أهل العلم فمش محتاجين وإذا كانوا مش من أهل العلم فمشتاحينها راضي لأنه متعايد في ناس في عزم لأنك عمال ينفق في الكتاب عالم الفتح الأولى هو كتوت منفوخ أنا حر نفسي بعيون وتستدل عليه كتوت صوته صوته وأبكي كده أهو وأبكي إن أنا أشيك البلد لأجل يا رب وصوت السمع سمع جواحد وأبكي عمره ستني شو عمره سنة ليس كتب مرفوض أو تبقى الكتاب وخبالك شغالك لي لا علم ولا تستفيد حواله تدفع له بدل ما كان جايبين صفحة هتدفع عليها بدل خمسة جنيه ولا حاجة لا 600 صفحة هتدفع 30 جنيه فالزمان كان المحققون معروفون عندما يخرج واحد جديد احمد شاكر محي الدين عبد الحميد محمد فؤاد عبد الباقي محمد الحب ابراهيم محمد الجاوي محمود مريم زايد حميد جماعه كانوا امثال هارون رحمه الله على اكثرهم او على كلهم ورحمه الله من عاش دول كانوا المحققون ونعم اخرون عندما يخرج واحد جديد دلوقتي لا على راي الشيخ الالباني حمد الله يقول لك فلان الاثري موضه العصر موضه العصر الاثر وهناك او الخط الاثري او فلان الاثري الحاكي الاثري او الدين كده في عرفان الدين الاثري ده يطلع مين عنده علم ايه مين مثلا ايه الكتاب العصر احنا بنقول لفرض العلم ده بتاعته الكتاب لابنك مثل ولدك بالضبط هو تلاحظ نسبة بسرعتك فيه اتعب عليه ولد اللي انت بتوفيه تتعب عليه يجلب لك الثناء والرحمة يقول لك الله يرحمه ويرحم والديك والولد الفاتح يجلب على أبيه اللعنة بالدنيا والأهوال يسيبوه سيبه أول وهذا كان الكتاب ابنك والعلم مثلا العلم نكبت فيبقى العلم قضايا كثيرة. طبعا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إحدى الأفعال ذكر فضل العلم لوجوه كثيرة جدا. يعني ما تحتاج لك فن الفرق. لازم تبقى لغة عن فضل العلم تليق بالمقام وبالكتاب. لذلك قال رحمه الله قال غلبوا فضل العلم. طب لا باب التشويق أن يفوقك حتى تصبر على نور العلم. قال وقول الله تعالى وارفع عزاه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل رب زدني علما وارفع عزاه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صراحة الذي فرض يرفع الله الذين كامل مشكوث الإيمان يرفع الله الذين كامل منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرق العلم بالإيمان لأن العلم نوافع ولأن الإيمان لا يزد لكل رجل ولا يزد للآخرة إلا به فيجعله كاللازم له. لو علم نبي آمن ممكن يكون مؤمن ولا لا يسأل عنه لكنه لا يزد عند الله عز وجل إلا إذا كان مؤمن. يعني إيمان الذي من دين ويعرض النقص الذي لا تعلمون كيف. عشان كده تجد ان كتب السير بيختلف احيانا وربما كثيرا في موازين العلماء لكن لا يختلفون في وفياتهم. ولا في مول السنه كذا وفي السنه كذا وفي شهر كذا. ليه؟ لانه يوم ولد لم يكن له نبات الفكر مش عارفين اذا عالم ولا قطع طويل. وهذلك أيضا على السنة والجماعة ولا يروح للبدعة والطرق. صحيح قال الرسول لم يكن له نبات ولا ذكر لكن له يوم مات كان كالشمس فدون الناس يوم وفاته بل ساعة وفاته بل ما حدث في وفاته مثل ما نقل الخطيب البغدادي ومراد البناء وغيرهم نقلوا عنه سبعة ضرائب عبيد الله بن عبد الكريم رحمه الله ده إمام حبيب القلب. لما تقرا في سيره ابي زرع الغالي تجد في عشق عنده كده وحلم يعني جميل الامام احمد كده يذكروا ان محمد بن مسلم النوار وابو حاتم الرازي دخل على ابي زرعه وهو في النزع كان بديهون كان فالمهم يا محمد الزهد يقول لها بحاجه يقول لك في نفسه كده نلقيه الشهاده. فقال ابو حاتم اني بحثني من الله ان القي هذا الاحد ان القي هذا الزرع أستحي من الله أن أهقن أبا زرعة غير الحياة كلها لنقل هذا السيد ونقل السنة ولم يستمتع بحياة الذين استمتع عنها السيد عليه استمتعه هو بيرحل بحياة يحمله ليل ويحسبه نهار يستمتع بالضوء ويستحي بالسماء ويمتع فالرجل اللي أنفع حياته كلها بهذا السيد يعني أستغل من أولاقنا قال لي طيب تعالى لفكر فكيرا ما تحرمناك ها وإنك أنه يعرض عنه ولا تفلتر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا هو أعلى ذلك. ونحن كتب الطرق وحدثنا من هنا عن فلان وعلمان عن علمان ونحن فلان فحاول من حقه كده يقول لا إله إلا الله يبقى كده قلنا بحق الصعبة. فأنا لابد من اللغة في المكان الجديد حقوق لما يكون جدل مع العلم له حق عليك كبير حق الصحبة وتتمنى ان يخرج من الدنيا على التوحيد. فهم عايزين يكونوا بحق الصحبة لكن مستحيل من جلالة ابي زرع مما يخرج كذلك. المهم ذكر محمد بن زرع قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان الحريم خاص مريض السلام لكم حبيبي. فقال أحد من وحدتني فلان عن فلان وأرسلت عليه وكلام عنك قال أبو جمعة والأخلاق أقيمون وكان عندهم في الأدب في تدريس الحديث نسل الحديث ونائم يتحدث أسهل الأدب لا من الوقوف كل ما كان يعرفه كما كان يضموها إلى عملين ويعودون بأخوانه قبل أن يتبقى بأخوانه عين ومالية. قال لا تعجون الحميد فيه قال يا رسول الله استفيد من مدى بحميد الله. قال عبادة وقلت مريضة فقلت أقيمون فأقرضوني فقلت يا رسول قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عبادة فقلت أقيموني فأقرضوني فقلت الحميد من مدى في سبيل الله ثم لا رحم الله على الزرع. لا يخيب الله عز وجل سعي من سعى إليه وأنفق حياته على دينه. كتبت لا إله إلا الله رسول الله سهل بس أسهل من الجبال يقول له لا إله إلا الله لكنه لا أصدق فنعم ما أكد نفسه لله وما علم بها في حياته إلا يقول. فحين اخوانا العمل بيخف مع الممارسة ومع طول الممارسة لأن هذا العمل في المعراض اللي بيجي رفع المنع ويسعى طول العمل في كيف ممكن تكون أقوى منه وقوة وكذا فالشيء رفع وضع بها بطول كذا وضع وإن له هذا لا يفعل. هل هو أول شهر ولا أول أسبوع مثل كذا؟ لا لم يصل إلى هذا الجلد إلا بعد 10 سنين. فكذلك مع كل الممارسة يصبر عليه فإذا لما تمارس لا إله إلا الله حياته تصبر عنها وتنجو بها وكل شيء في حياتك تنظر إلى حكم الله ويعملك عندك ما يكفي بقى الدين ذات حياتك يصبر عليك الأولى في زمانك لكن ينحكي لا إله إلا الله جميلة ويجعل يقولها إن الله لا يصبح عمل المهتدين. أبو سعد رحمه الله كما قال الولد روحه خرج مع الأهل الوجه الحرام قال لا قال قال الذي أن يرى أهل الإنسان قال روحه إلى روحه قال لا قال أهل أن يعتز يسأل يولد الغرب جاهلا ويقول الله أن يدع أن يرى الأرض للعلم ولكن يقول روحي كاملا أن الإله هو الحق من الله تبارك وتعالى قال الصفة الجيشية للصفة الجيشية بخارة إلى أنها تبعى الصفة المرسلة قد تكون جيشية في الخارج وأمره أن يستفيد من العلم، قال وقل رب زدني علما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا.